عبرانيين فصل 8. وده زبدة الكلام. أن إحنا عندنا راجل دين كبير مثل الفسرناه بيا ليكو، وقعد جنب عرش الله العظيم في نص الزناي فوق في السماوات، وهناك هو خدام في المكان المقدس الصحيح. ودي بس الخيمة الما بناها إنسان، ربنا بس بناها. وكل نادم اللي يدرجوه راجل دين كبير واجب يقدم لله ضحايا شكشك، وعشان ده واجب لراجل دين هنانة كله يقدم ضحية. وكان عيسى قاعد في الأرض، هو أبدا ما يبقى راجل دين، عشان في الأرض رجال دين آخرين قاعدين اللي يقدموا الضحايا حسب شروط التوراة. والبكان اللي هم يخدموا فوق ده علامة بس، وهي تمثل البكان المقدس السماوي، وده معروف عشان وقت موسى يدور يبني خيمة العبادة الله كلم لي وقال خط بالك عشان تسوي كل شيء مثل في النظام اللي أنا وصفت لك في الحجر. لكن هسه عيسى عنده خدمة أخير زيادة من خدمة رجال الدين الأولانيين، عشان هو بقي وسيط هنا معاهدة الأخير زيادة، والمعاهدة دي عندها بركة زيادة من البركة اللي الله وعد بها أول. وكان المعاهدة الأول ما عندها عيب، ما واجب يبدلوها بمعاهدة آخرة. ولكن الله حجة بعيب الناس وقت هو هرج للشعب وقال يجي وقت واحد نسوي مع بني إسرائيل ومع بني يهوذا معاهدة جديدة. ده بس كلام الله، وهي ما تبقى مثل المعاهدة اللي أنا سويتها مع جدودهم وقت قدتهم في الدرب بسلامة ومركتهم من بلد مصر. المعاهدة الجديدة دي ما تبقى مثل الأول، عشان هم ما قعدوا ثابتين فوقها، وعشان ده أنا خليتهم. ده بس كلام الله. وهسه دي هي المعاهدة اللي نسويها مع بني إسرائيل، بعدين نخط شروطي في فكرهم ونكتب كلامي في قلوبهم ونبقى ليهم ربهم وهم من يبقوا شعبي. ده بس كلام الله. ونادم ما يعلم رفيقه ولا يقول لأخوه أعرف الله، عشان كلهم يعرفوني الصغير والكبير، عشان نغفر لهم خطاياهم وما نفكر بتان في ذنوبهم دول. وفي الكلام ده هو حجة بمعاهدة جديدة، وبدأ هو جعل المعاهدة الأول قديمة، وأي شيء يبقى قديم وقته كمل وقريب يبقى ما فيه.